الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول ما يتعلق بالطيرة والعدوى ونحوها. وشرع الإمام كما تعلمون وكما تقدم في الرد على من تشاءم بهذه الأمور وجعلها سببا في التأثير في الأشياء ونفى ذلك ورد على أدلة المخالفين، فقال: وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي سل سيفه يوم أحد: شم سيفك فإني أرى السيوف ستسل اليوم، فهذه القصة لم يكن الرجل قد سل فيها السيف، ولكن الفرس لوح بذنبه فسل السيف ولم يرد صاحبه سله، هكذا في القصة. ولا ريب أن الحرب تقوم بالخيل والسيوف، ولما لوح الفرس بذنبه فاستل السيف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أرى السيوف ستسل اليوم. فهذا له محمل من ثلاثة محامل: أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ظنه في ذلك، ولم يجعل هذا دليلا عاما في كل واقعة تشبه هذه. وإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل من أمتي، كان إذا قال أظن كذا أو أرى كذا خرج الأمر كما ظنه وحسبه، فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اكتب عندك. وقسم العلماء الكلام إذا خرج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقسم العلماء الكلام إذا خرج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار كونه نبي أو بشر إلى قسمين. وقسم العلماء الكلام إذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه نبي أو بشر إلى قسمين: الأول بكونه نبي ورسول، بكونه نبي ورسول فهو وحي ومعصوم، فهو وحي ومعصوم في حالة الغضب وفي حالة الرضا، في حالة الغضب وفي حالة الرضا. ففي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ففي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، كنت أكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقول، فنهتني قريش وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب، وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال لي وأشار إلى لسانه، فقال لي وأشار إلى لسانه: اكتب والذي بعثني بالحق نبيا لا يخرج منه إلا حقا، اكتب والذي بعثني بالحق نبيا لا يخرج منه إلا حق. انتهى الحديث من أول السطر. وهذا هو الأصل في كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل في كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وحي من عند الله، أنه وحي من عند الله. القسم الثاني يتكلم بمقتضى البشرية، يتكلم بمقتضى البشرية، ففي هذه الحالة إن لم يعمل بكلامه فلا حرج، إن لم يعمل بكلامه فلا حرج. ولا يمكن أن يحكم على الكلام بأنه بمقتضى البشرية إلا، ولا يمكن أن يحكم على الكلام، نعم؟ طب ما إيش أصلا بمل من ذهني وانقل من أي حد يشغل. ولا يمكن أن يحكم على الكلام بأنه من مقتضى البشرية إلا بقرينة، سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، تدل على أن الكلام بمقتضى البشرية. مثال ذلك، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بريرة أن ترجع إلى مغيث، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بريرة، قصة بريرة ومغيث مشهورة، لما أمر بريرة أن ترجع إلى مغيث قالت أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه. انتهى الكلام. المسألة دي مسألة مهمة، أرجو أن تراعوها، لأن البعض بدأ ينظر إلى بعض النصوص والأدلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها بمقتضى البشرية، فأراد بعض الخبثاء أن يعمم الكلام ويبدأ ينظر في النصوص حسب ما يتراءى له، فإن لم يعجبه نص جعله من كلامه بمقتضى البشرية، وإن أعجبه جعله من قبل الوحي، وهذا لا شك خطر عظيم على الشريعة وعلى السنة. ومن أجل ذلك جعل العلماء أن الأصل أنه بمقتضى الوحي، ومن أراد أن يخرج شيئا من كلامه عن هذا الأصل يلزمه الدليل. وطبعا وبفضل الله النصوص الواردة بمقتضى البشرية تكاد أن تكون محصورة، بل هي محصورة، فلا مطعن لأحد قط يريد الحق في أي نص، كشأن قصة بريرة، وكذلك فيما فعله صلى الله عليه وآله وسلم مع الأحزاب، أي الذين تمالؤوا مع قريش في غزوة الأحزاب، لما عرض عليهم ثلث ثمار المدينة، وجاء السعدان ابن عبادة وابن معاد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أهذا أمر أمرك الله به أم شيء فعلته لنا؟ قال بل أمر فعلته لكم لما رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة. فقالوا لا. وكذلك كما تقدم معنا في مباحث السيرة في قصة الحباب بن المنذر، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا بعيدا عن بدر، فهي أمور محصورة. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم، فقدت أمة من الأمم لا أدري ما فعلت، ما أراها إلا الفأرة، ثم علل: ألم تروا أنه إذا قدم لها لبن الشاة تشربه ولبن الإبل لا تشربه؟ وحديث عمران بن حسين في مسلم: إن الله عز وجل لم يمسخ أمة أو طائفة ويجعل لهم نسبا أو عقبا. فبعض أهل العلم قال هناك تعارض، وفي الحقيقة ليس ثم تعارض، لأن هناك قرينة في حديث الفأرة تدل على أنه قالها من قبل البشرية، وهي ما أراها، ليس على سبيل الجزم ولا على سبيل اليقين. وبناء على ذلك الأصل في كلامي أنه وحي. فإذا حفت بالنص قرينة بلسان المقال أو بلسان الحال وأخرجته عن هذا الأصل، فلا حرج على من سمعه ألا يعمل به، الله أعلم. في ورقة محمد جاء من عند النساء، ورقة هاني ورقة. يقول الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم قبل مخرجه أن السيوف ستسل ويقع القتال، ولهذا طب معلش يا أخوانا، حد يمليني الصفحة التي بين يديكم في الطبعات ليتسنى للبعض المواصلة. صحيفة كم معك؟ نعم، 700 نسخة 732. طب ونسخة الأخرى كم؟ ونسخة 614. ها، في نسخ ثانية؟ طبعا النسخة التي بين يدي 1559. نعم، كم؟ 336. نعم، كم؟ 371. يبقى نسخة 732، نسخة 614، نسخة 1559، نسخة 336، نسخة 371. الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم قبل مخرجه أن السيوف ستسل ويقع القتال، ولهذا أخبرهم أنه رأى في منامه بقرا تنحر، وعلم أن ذلك شهادة من قتل من أصحابه. مسألة بقر تنحر، الأصل أن البقر يذبح، والنحر كما تعلمون غير الذبح، فالذبح قطع الودجين، وإما مجرى النفس وإما مجرى الطعام كما هو معلوم. أما النحر فيقوم الرجل بحربة ويطعن في لبة البعير حتى تنفذ الطعنة إلى القلب فيموت، هذا الذي شرعه الله عز وجل. وجوز بعض أهل العلم أن تنحر البقر ويدخل معها الجاموس باتفاق، ولكن هذا خلاف الأصل. هذه واحدة. الثانية: اتفق أهل العلم على أن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا حق ووحي، ووجه ذلك أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فما رآه النبي في الرؤيا حق ووحي، وليس نبينا فقط بل كل الأنبياء والمرسلين. وما حدث مع نبي الله إبراهيم في الرؤيا التي أراه الله عز وجل بذبح ابنه ليس بغريب، ولكن ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وأولهم، هل يا ترى إذا رآه أحدنا يطبق وينسحب عليه نفس التأويل؟ الجواب لا. انتبهوا لدي كويس، يعني الغل والقيد في الرؤية الدين، وشرب اللبن دليل على نهل العلم، والثوب الساتر للبدن والذي يجر خلف الإنسان دليل على تمسكه بالشريعة، والبقر قال نفر من أصحابي يقتل ووجد ثلمة أي خدش في ذباب سيفه أي في حده من أعلى، فأوله أن شخصا أو رجلا من أهل بيته يقتل، وكان حمزة، فلا يلزم قط أن ما رآه نبينا صلى الله عليه وسلم وأوله إذا رآه أحدنا أن يكون نفس التأويل. وديت أرجو أن تفطنوا إليها، لأن ممكن يأتيك الشيطان من هذا الباب، ممكن يأتيك الشيطان، عشان كده مداخل الشيطان للمكلفين لا يليق أن تخفى عليك، يأتيك من قبل الرؤية في المنام، ويأتيك وأنت ترتدي ثيابا طويلة يغريك أنك على الاستقامة، أو يأتيك بقدح أو بعس من لبن تشربه حتى تتضلع، أن يصل اللبن إلى أضلاعك، فتؤوله أنت أنه طلب علم وأنت لا تفقه شيء، فافطنوا لهذا، فهذا أمر من خصائص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا كما تعلمون أنه بنص الحديث الرؤيا ثلاثة أقسام: رؤيا من الله، وحلم من الشيطان، وحديث النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابطا حتى تكون الرؤيا من الله، قال أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، أي كلما كان الإنسان صادق الحديث سليم المعتقد مخلصا في العمل كانت رؤياه أقرب إلى الصواب. وبالاستقراء في واقعنا الحاضر وجدنا أن غالب ما يراه القوم من حديث النفس، فلا تعلق على هذا أمالا، واعلم كما قال ربنا عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وكذلك الحلم من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. لذلك ممكن يأتيك الشيطان برؤية قبيحة يعف اللسان عن ذكره، تصبح وأنت في غاية الكرب والضيق والغم من الشيطان. لا تنشغل، يأتيك بامرأة من محارمك على التأبيد ويخيل إليك أنك تأتيها في المنام، فيصبح الإنسان في غاية الحزن والغم والكمد والكرب، لا تشغل بالك مطلقا، هذا من الشيطان ليدخل عليك الغم والكرب. ولن يتمكن المسلم من التخلص من هذه الأمور إلا بالفقه والعلم الشرعي بعد الاستعانة بالله عز وجل. الثالث أن الوحي الذي كان يعرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوادث والنوازل كان مغنيا لهم عن الإشارات والعلامات والأمارات وما في معناها مما يحتاج إليه غيره. وأما من يأتيه خبر السماء صباحا ومساء فإخباره بقول أرى السيوف ستسل لم يكن عن تلك الأمار، وإنما وقع الإخبار بها عقيبها، والشيء بالشيء يذكر. وأما ما احتد به ونسبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وقدت الحرب لما رمى واقد بن عبد الله الحضرمي، والحضرمي حضرت الحرب، فكذب عليه، وإنما قال ذلك أعداؤه من اليهود فتطيروا بذلك وتفاءلوا به فكانت الطير عليهم ووقدت الحرب عليهم. وأما استقباله الجبلين في طريقه وهو مسلح ومخرئ، وترك المرور بينهما وعدل ذات اليمين، فليس هذا أيضا من الطيرة، وإنما هو من العدول عما يؤذي النفوس ويشوش القلوب إلى ما هو بخلافه، كالعدول عن الاسم القبيح وتغييره بأحسن منه، وقد تقدم تقرير ذلك بما فيه الكفاية. وأيضا فإن الأماكن فيها الميمون المبارك والمشؤوم المذموم، فأطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شؤم ذلك المكان وأنه مكان سوء فجاوزه، إلى غيره، كما جاوز الوادي الذي ناموا فيه عن الصبح إلى غيره وقال هذا مكان حضرا فيه الشيطان، والشيطان يحب الأمكنة المذمومة وينتابه. وأيضا فلما كان المرور بين ذلك الجبلين قد يشوش القلب، على أن نقول في ذلك قولا كليا نبين به سر هذا الباب بحول الله وعونه وتوفيقه. انتبهوا يا أخواننا للكلام اللي جاي، انتبهوا أو ركزوا. اعلم أن بين الأسماء ومسمياتها ارتباطا قدره العزيز العليم. يعني إيه؟ المسألة تخضع وتدخل في باب القضاء والقدر، وكما تعلمون أن الله عز وجل قدر وكتب كل شيء قبل أن يكون شيء، وقدر وفعلنا نحن باختيارنا. يعني قدر في الأزل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وله قسط وافر بل كامل من اسمه، وكذلك الماحي والحاشر والعاقب وأحمد. وقدر على بعض الخلق باسمه أن يكون له قسط من اسمه، فسماه أهله باختياره، وكان له نصيب من اسمه باختياره، وهذا من تقدير المولى عز وجل. ركز يا شيخ علاء، النعاس بيأتي يجاهد نفسه. يقول اعلم أن بين الأسماء ومسمياتها ارتباطا قدره العزيز العليم، وألهمه نفوس العباد وجعله في قلوبهم بحيث لا تنصرف عنه. وليس هذا الارتباط هو ارتباط العلة بمعلولها، ولا ارتباط المقتضي الوجوب لمقتضى وموجبه، بل ارتباط تناسب وتشاكل اقتضته حكمة الحكيم. فقل أن ترى اسما قبيحا إلا وبين مسماه وبينه رابط من القبح. وكذلك إذا تأملت الاسم الثقيل الذي تنفر عنه الأسماء وتنبو عنه الطباع، فإنك تجد مسمى يقارب أو يلم أن يطابق. ولهذا من المشهور على ألسنة الناس أن الألقاب تنزل من السماء، فلا تكاد تجد الاسم الشنيع القبيح إلا على مسمى يناسبه. وفي ذلك قول القائل: وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. وهذا كثير ما يوجد أيضا في أسماء الأجناس. والواضع له عناية بمطابقة الألفاظ للمعاني ومناسبتها له، فيجعل الحروف الهوائية الخفيفة للمسمى المشاكل له كالهواء، والحروف الشديدة للمسمى المناسب لها كالصخر والحجل. وإذا تتابعت حركة المسمى تابعوا بين حركة اللفظ كالدوران والغليان والنزوان، وإذا تكررت الحركة كرروا اللفظ كقلقلة وزلزلة ودكدكة وصرصرة. وإذا اكتنز المسمى وتجمعت أجزاؤه جعلوا في اسمه من الضم الدال على الجمع والاكتناز بما يناسب المسمى كالبحطب كالبحطر للقصير المجتمع الخلق. وإذا طال جعلوا في اسمه من الفتح الدال على الامتداد نظير ما في المعنى كالعشنق للطويل. ونظائر ذلك أكثر من أن تستوعب، وإنما أشرنا إليها أدنى إشارة، هذا على سبيل الأغلب، وإلا ممكن تجد القليل خرج عن ذلك. وهذا هو الذي أراده من قال بين الاسم والمسمى مناسبة، فلم يفهم عنه بعض المتأخرين مراده، فأخذ يشنع عليه بأنه لا تناسب طبيعيا بينهما، واستدل على إنكار ذلك بما لا طائل تحته، فإن عاقلا لا يقول إن التناسب الذي بين الاسم والمسمى كالتناسب الذي بين العلة والمعلول، وإنما هو ترجيح وأولوية تقتضي اختصاص الاسم بمسمى، وقد يتخلف عنه اقتضاؤه كثيرا. يعني هذا نزاع بين علماء الأصول، وكما قال الإمام ابن القيم هنا من قال إن هناك تناسب بعض علماء الأصول شنعوا عليه وظنوا أنه قال أن التناسب والملازمة كالعلة مع المعلول، ولكن الكلام ده غير صحيح، ولكن هذا على سبيل الأغلب والأعم. والمقصود أن هذه المناسبة تنضم إلى ما جعل الله في طبائع الناس وغرائزهم من النفرة من الاسم القبيح المكروه وكراهته وتطير أكثرهم به، وذلك يجب عدم ملابسته ومجاوزته إلى غيره، فهذا أصل هذا الباب. وأما كراهية السلف أن يتبع الميت بشيء من النار أو أن يدخل القبر شيء مسته النار، وقول عائشة رضي الله عنها لا يكون آخر زاده أن تتبعوه بالنار. دائما كما تعلمون إن الأحكام الشرعية مبنية على الأدلة، فلا يجوز لنا أن نقرر حكما أيا كان الحكم إلا بدليل. وأما ما ثبت عن أقوال عن بعض سلفنا ويعارضها الدليل فيلتمس العذر لمن قال بهذا القول ولا يبنى عليه حكم شرعي، وعليه ما كرهه بعض السلف من أن تبنى المقابر ببعض الطوب الذي مسته النار وقالوا فيه كراهة. الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، ليس هذا فحسب، بل المقابر وبناؤها مما عمت به البلوى، بمعنى أمر منتشر ويحتاجه الجميع، بل وتكلم فيه الشرع، والنصوص الواردة في القبور متواترة، من وقف عليها ونظر إليها بعين التفكير والتدقيق لا يحتاج بعدها إلى شيء، ومع ذلك ما تكلم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي للكلام وذهاب المانع. فلما سكت علم أن سكوته مما أباحه ربنا عز وجل لنا ومما هو معفو عنه. يقول فيجوز أن يكون كراهتهم لذلك مخافة الإحداث لما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف وذلك مما ينتج الطير به والظنون الرضية بالميت. وقد قال غير واحد من السلف منهم عبد الملك بن حبيب وغيره إنما كره ذلك تفاؤلا بالنار في هذا المقام أن تتبعه. وذكر ابن حبيب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على جنازة فجاءت امرأة ومعها مجمر فما زال يصيح بها حتى توارى بأجام المدينة، والحديث سنده مرسل ولا يصح. قال بعض أهل العلم وليس خوفهم من ذلك على الميت لكن على الأحياء المجبولين على الطيرة لئلا تحدثهم أنفسهم بالميت أنه من أهل النار، لما رأوا من النار التي تتبعه في أول أيامه من الآخرة، ولا سيما في مكان يراد منهم فيه كثرة الاجتهاد للميت بالدعاء، فإذا لم يبق له زاد غيره فيظنون أن تلك النار من بقايا زاده في الآخرة، فتسوء ظنونهم به وتنفر عن رحمته قلوبهم في مكان هم فيه شهداء الله، كما جاء في الحديث لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، فقال وما وجبت؟ قال وجبت له الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. اكتب عندك، وورد في بعض الروايات وصححها الألباني قال إن لله في الأرض ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم ما فيه من الخير والشر. إن لله في الأرض ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم ما في الإنسان من خير وشر. ولكن هنا يا أخواننا مسألة نريد أن ننتبه إليها، وهي روايات الحديث. كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، يعني جنازة واحد مات بيدفنه، فسأل. ومعنى كونه سأل أي أنه لا يعلم، واضح؟ فأخبروه جنازة فلان، فأثنوا عليه خيرا وتتابعت الألسن بالخير بدون أمر منه وبدون استشهاد منه. يعني من هذا؟ فلان رحمه الله. وبدأ الناس تتكلم عنه بالخير. كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيه؟ جنازة من هذه؟ فأخبروه وأثنوا. بعد شوية كما في الحديث مرت جنازة أخرى، فسأل من؟ قالوا فلان. وبدأ يتكلم الناس فيه على ما فيه من الشر، ففي الأولى قال وجبت، وفي الثانية قال وجبت. فقام عمر وفداه بالأب والأم وقال حدث كذا فقلت وجبت، وحدث كذا فقلت وجبت. كأن عمر رضي الله عنه أخذه شيء من العجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام واحد على أمرين متعارضين، ده ثناء بالخير وجبت، ثناء بالشر وجبت. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أنتم شهداء الله في الأرض كما ذكرنا الروايات، وعليه لا يجوز الاستدلال من هذا الحديث على ما يفعله بعض الناس بعد الفراغ من الصلاة على جنازة، أن يستشهد الإمام الناس، يستشهدهم يعني يطلب منهم شهادتهم على هذا الرجل. ما تشهدون؟ الكل يقول إيه؟ كان من الصالحين. لا شك أن هذا من الكذب، وهذه من المجاملة الممقوتة ومن المدهنة في دين الله عز وجل. ولكن من علامات حسن الخاتمة إذا مات آدمي ووجدت ألسنة الناس تنطلق بالثناء عليه دون طلب منهم، اعلم أن هذا من علامات حسن الخاتمة. والعكس، إذا مات آدمي ووجدت ألسنة الناس تنطلق عليه بالشر وبالقدح، اعلم أن هذا عياذا بالله من علامات سوء الخاتمة. وبهذا يتضح فقه الحديث. وفي آثر آخر، إذا أردتم أن تعلموا ما للميت عند الله فانظروا ما يتبعه من حسن الثناء. والحديث كما هو في الهامش ضعيف. فقالت عائشة رضي الله عنها لا يكون آخر زاده من الثناء والدعاء أن تتبعوه بالنار فتهيج به خواطر الناس وتبعته ظنونهم بالتطير بالنار والعذاب. طبعا كما تعلمون إن بإجماع أهل العلم الدفن مشروع بالليل، وما ورد من نصوص تحرم النفي بالدفن بالليل فكانت معلولة، وهي كما تعلمون في العهد المكي وأوائل العهد المدني كان الفقر شديد بين الصحابة، فكان إذا مات أحدهم ولا يجد سعة في تكفينه وتحسين كفنه، فقر. يعني أنت متخيل كده في غزوة أحد، تخيلها كده، فأرادوا أن يكفنوا حمزة لم يجدوا إلا بردة، يعني قطعة قماش إن غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا بها رجليه بدا رأسه. حد متخيلها دي يا أخوان؟ مصعب ولا حمزة؟ مصعب. نعم تخيل انت كده. طيب ولا نسأل عن النعيم الذي نعيش فيه، ولن يعفينا من المسألة إلا القيام بالشكر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. أي والله. فكان الصحابة رضي الله عنهم من شدة الفقر يتعجلون بدفن الرجل بليل حتى لا يظهر ما في كفنه من عدم الحسن، هكذا ذكر العلماء العلة. وأيضا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه دفن بليل، ومن لوازم الدفن بالليل أن يكون هناك سراج أي مصابيح حتى يتمكنوا من دفنه. ولكن المنهي عنه أن يتبع الميت بمجمرة أو بنار ويجعل ذلك من شعائر أو من شعائر الدين أو من نسك تشيع الجنازة، هذا هو المنهي عنه والنهي فيه للتحريم. طيب كل خبلة ده ردود من ابن القيم على من تشاءم أو تطير ببعض الوقائع التي وقعت بقضاء الله وقدر كما سوف يأتي. وأما تلك الوقائع التي ذكروها مما يدل على وقوع ما تطير به من تطير، فنعم نعم يعني إيه فعلا وقعت وحدثت. ثم قال وها هنا أضعافها وأضعاف أضعافه. ولسنا ننكر، ركز بقى على الفقه الدقيق، ولسنا ننكر موافقة القضاء والقدر لهذه الأسباب وغيرها كثيرا، وموافقة حذر الحاذرين وظنون الظانين وزجر الزاجرين للقدر أحيانا مما لا ينكره أحد. زي بالضبط كده حصل مشكلة بين على ما أذكر إن لم أكن واهم بين عامر بن عبد الله الشعبي ورجل من عامة الناس. فقام رجل واتهم عامر، وعامر بن عبد الله الشعبي من نظائر سعيد بن جبير من تلاميذ عبد الله بن حبس. فقام الرجل واتهم عامر عند الخليفة باتهامات باطلة، فاستدعى الخليفة عامر لعلو قدره وخصومه، وسمع لما قاله الخصوم وبرأ عامر ساحتهم. دي كلها ادعاءات، أين البينة؟ فانتهى الأمر. فاغتاب عامر من اتهام الرجل له بالكذب، ففي المجلس رفع يديه وقال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فعجل الموت، فسقط ميتا. فقام أولياء هذا الرجل واستعدوا الخليفة على عامر وقالوا قتل صاحبنا نريد الدية. فقال لهم هل ضربه؟ قالوا لا، بل دعا عليه. قال دعوة رجل صالح وافقت قدر الله. مفهوم يا إخواننا دي؟ يبقى الشيء اللي بيحدث ربنا رتب في في في في الأزل أن يقع هذا مزامنا لهذا، إما أن يكون اختبارا للقوم، وإما أن يكون فتنة، وإما أن يكون بلاء. وهذا رأيناه بكثرة في بعض الأعمال الشركية التي كان يفعلها القوم قبل 50-60 سنة في هذه البلاد. وخبلك تأتي آفة للبهيمة عند المرء كأن يختلط اللبن بالدم، فكان بقى جهل شديد وشركيات عظيمة، فيأتون إلى بعض المخرفين ويقولون لها افعلي كذا للميت الفلاني عند ضريحه، فتذهب المرأة وتفعل ما أمرت به من الشرك وترجع إلى الدار فإذا ببهيمة الأنعام سليمة معافة من الفتنة والبلاء. وهذا الذي يغفل عنه البعض، ولكن لابد أن نعتقد المعتقد الصحيح أن ما يقع في كون الله لا يخرج قيد أنملة عن قضاء الله وقدره. يقول: ومن الأسباب التي توجب وقوع المكروه الطيرة كما تقدم، وأن الطيرة على من تطير، ولكن نصب الله سبحانه وتعالى لها أسبابا يدفع بها موجبها وضررها من التوكل عليه وحسن الظن به وإعراض قلبه عن الطيرة وعدم التفاته إليها وخوفه منها وثقته بالله عز وجل. طبعا الكلام ده كله لا يصدر إلا من قوي الإيمان، صحيح الاعتقاد، ثابت الجأش، هو الذي لا يتأثر ويقدم على هذه الأمور وقلبه أشد من الجبال. ولسنا ننكر أن هذه الأمور ظنون وتخمين وحدث وخرص، وما كان هذا سبيله فيصيب طارة ويخطئ طارة، وليس كل ما تطير به المتطيرون وتشاءموا به وقع جميعهم وصدق، بل أكثره كاذب وصادقه نادر، والناس في هذا المقام إنما يعولون وينقلون ما صح ووقع ويعتنون به فيرى كثيرا، والكاذب منه أكثر مما من أن ينقل. يعني بالضبط ابن القيم يريد أن يقول إن الوقائع دي فعلا حدثت، إن يتكلم متكلم ويعلق الفعل على شيء معين فيقع كما علقه، قال لك الأشياء هذه قليلة جدا والعكس الكثير، ولكن الخبثاء نقلوا الذي وقع وطمسوا الذي لم يقع. تعلمون مثل ماذا؟ كثير ما يحدث في الكون الآن على وجه الأرض من وقائع، وهذا حدثني به كثير من الثقات ممن مكانه يطلعه على كثير من الغيبيات بالنسبة لنا، شاهدوا كثيرا من الخسف والمسخ كثير جدا لبشر، ومع ذلك طووا عليها البساط حتى لا تصدقوا الأدلة الشرعية. يعني وقائع معين، واخد بالك، أقوام يفعلون ويفعلون، فجأة رأوهم كالكلاب والخنازير والقرود وشاهدوا في بلاد الغرب، ولكن بسرعة مذهلة علم من أصحاب القوة والسلطان بالأمر فكتموا كما يقول تكتيم إعلان، ياك أن تظهر شيئا من هذا حتى لا يعلم به أحد. أتريدون أن تصدق النصوص الشرعية للمسلمين على الواقع؟ لن يكون. نفس الطريقة بالضبط، وقائع كثيرة ثبت كذبها ولكن طمسوها، وما نقلوا وسطروه في الكتب إلا ما وقع بموافقة القضاء والقدر. يقول: قال ابن قتيبة: من شأن الناس حفظ الصواب للعجب به والشغف والاستغراب وتناسي الخطأ. قال: ومن ذا الذي يتحدث أنه سأل منجما فأخطأ، وإنما الذي يتحدث به وينقل أنه سأله فأصاب. يعني فطر ذهب أقوام إلى منجم، وطبعا قاعدين عشان كل واحد ياخد دوره، الخطورة فين بقى؟ في من يجلسون، دي هنا مكمن الخطر والشر كله. يستأجر هذا الكاهن الضال أقواما يجلسون بين الناس يروجون بضاعته، واحد يقول له: انت منين؟ ده انا من أسوان. الرجل ده يا اخوانا هقص عليكم ما حدث، ويبدأ يخترع قصة. انت منين؟ ده انا من اسكندرية، من مرسى مطروح، حدث لي مع هذا الرجل، ويبدأ يقص ويكذب. مستأجرون، كما يستأجر بعض البائعين الكذبة من يروج بضاعتهم، وفي الشريعة ما يسمى ببيع النجش، هذا هو الواقع. أما الحقائق التي تدل على أنه كذاب أشر ضال لا يعرف كوعه من بوعه ما تذكر، بل تكتم وتنسى. قال: ومن ذا الذي يتحدث أنه سأل منجما فأخطأ، وإنما الذي يتحدث به وينقل أنه سأله فأصاب. قال: والصواب في المسألة إذا كان بين أمرين قد يقع للمعتوه والطفل فضلا عن أولي العقل. ويشبه هذا من بعض الوجوه قصة طريفة، إن الجماعة البطائحية الرفاعية أهل البدعة والضلال بدأوا يروجون على عهد شيخ الإسلام إن إحنا ممكن نخش النار ولا تؤثر فيها، دليل على محبة الله لنا وعلى أننا من أوليائه. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه كان حد الذكاء وفطن. طيب، النار لها خاصية الإحراق، وده الأصل فيها يرحمكم، ودي السنة الكونية، ولكن لو شاء الله أن يمنع منع كما هو معلوم. ففطن شيخ الإسلام كيف يدخلون ويشترئون على دخول النار المشتعلة ومع ذلك لا تؤثر في أبدانه، وده خلاف السنة. وهؤلاء القوم يركزوا معايا ليسوا بدرجة من الولاية حتى أنهم يدخلوا النار ولا تحرقوا، ومن العزيز أن يتمكن الشيطان من حفظهم جميعه. فشيخ الإسلام فطن قال لهم أنا موافق ندخل جميعا النار أنا وأنتم، ومن تحرقه النار ليس من أولياء الله، ومن حرقته ومن لم تحرقه من أولياء الله، ومن حرقته ليس من أولياء الله، ولكن بشرط الأول. قال: أن نغتسل أنا وأنتم بماء مالح، نجيب مياه مملحة كده ونغتسل ونخش. أبوا ليه؟ دهنوا جلودهم بدهن الضفدع ومن شأنه أن يحول بين الجسم وبين النار. واخدين بالكم يا شيخ؟ هكذا فقه العالم وذكائه الذي ما يدل إلا على عقيدة صحيحة. يقول أخونا: عندنا في بلدتنا بعض المبتدعة لهم في قلوب الناس مكانة كبيرة. طيب، فإذا ماتوا سيشهدون لهم بالصلاح ويثنون عليها خيرا، فهل يعول على شهادتهم؟ لا طبعا، لا يعول أبدا. ولكن هنا يا أخوانا مسألة مهمة جدا أريد منك أن تفطن لها، وهي: كيف يكون لمبتدع شأن في بلد؟ الجواب: لتفشي الجهل. لن تعلو منزلة المبتدع في أي مكان ولا في أي زمان إلا بتفشي الجهل، الناس ما يعرفوش، واخد بالك؟ لذلك والفضل لله أولا وأخيرا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لما تكلم دعاة أهل السنة وبينوا للناس عوار المبتدعة بالأدلة والواقع دلل على ذلك، الله عز وجل أذلهم وأوقعهم في حفيرة قل أن يخرجوا منها إلا إذا تابوا. وهذه سنة الله الكونية، من تزي بزي الشريعة ما يبغي إلا دنيا أذله الله في دنيا قبل أخرى. يبقى ابتداء كيف يكون لأهل البدع شأن؟ من قلة نشر العلم وبيان خطورة المبتدعة والبدعة، فانتبه لذلك. أما الشهادة لا يعول عليه. يقول: وقال: والصواب في هذه المسألة إذا كان بين أمرين قد يقع للمعتوه والطفل فضلا عن أولي العقل، وقد تقدم من بطلان الطيرة وكذبها ما فيه الكفاية. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تتزوج المرأة أو يبنى بها في شوال، وتقول: ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني مع تطير الناس بالنكاح في شوال، وهذا فعل أولي العزم والقوة من المؤمنين. عارفين زي إيه؟ وده موجود لحد دلوقتي إلا النذر اليسير. كان الناس يعتقدوا إذا وضعت المرأة ولدت يعني وجلست في غرفة تتعلى من نفاسها وترضع ولدها، فكان عند الناس عقيدة لا يجوز أن يدخل على هذه المرأة بأنواع من الأطعمة معلومة، ومن أخطرها اللحم الني. الويل لك إن دخلت على امرأة ترضع صغيرها بلحم ني، كما يقولون ستكبس، أي ينقطع اللبن من ثديي. وده كانت عقيدة يعني إيه، أنا رأيتها في الستينيات، وخبلك يعني ما سمعته من الأمهات ومن الجدات مش مسلمات، ده قبل المسلمات، وخبلك. طيب نريد أن نكسر هذا المعتقد، لابد أن يكسر، ويكسر ليس بالقول فقط بل وبالعمل. هنا بقى من الذي يجرؤ أن يفعله؟ كما قال هنا الإمام أهو، وهذا فعل أولي العزم والقوة من المؤمنين الذين صح توكلهم على الله واطمأنت قلوبهم إلى ربه. يعني أنا أذكر مرة من المرات من باب التحدث للاستشهاد ولا الاستدلال، كان عندنا في البلد هنا الكلام ده يعني هو بفضل الله بدأ يزول، ولكن أخذ منا عناء شديد، إن سرير الميت اللي هو النعش لا يدخل الدار بل يقف أمام الدار وتحمل أنت الميت من الداخل حتى تخرجه. فأنا في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات عايش في البلد، فلما بدأت أقرأ وأقرأ في الفقه وسألت قالوا لا ليس من الدين بل الصواب أن يدخل. فسألت بعض الأمهات أنتوا بتمنعوا لي؟ قالوا يا ابني لا احنا عرفنا من المشايخ، وكان المشايخ مين؟ اللي هم القراء أهل البدعة والضلالة، هم دول المشايخ، إن النعش لو دخل البيت لن يبقى في البيت أحد إلا سيموت. يعني هتدخل النعش من هنا هتحملهم كلهم وراك. طبعا دي قضية خطيرة جدا. فقلت يا واد ايه، ابدأ شوف هتمشي ازاي. وطبعا ابدأ باقاربي من لي سلطان عليه. الكلام ده كان في اواخر السبعينيات. فجت حد من اقاربي مات وغسلنا وتدخل النعش، كدت أن أموت من العتب والسب والشتم، بل كادت الأيادي أن تطاول علي. فسكت، ما هتعمل إيه؟ فجيت بقى في مرة تانية يعني شددت من عضدي ومن عزمي وقلت هذا معتقد ولابد من تكسيري وتفتيتي. فكان أحد من أبناء عمومتي ابن عمي لزم ولي سلطان، وفعلا دخلت النعش. طبعا كان في شوية شوشرة ولكن كان سلطاني شديد، فالكل سكت إلا امرأة واحدة كانت خالة ابن عم، قالت لي طيب يا ابن فلانة على أمي إن ماتوا كلهم ابقى أقول لك، وقامت سبان وقامت ماشي. ده الموقف ده معي أنا. طبعا بدأ الناس فعلا يرقبوا ويرقبوا أهل هذه الدار، مش هقول كل القرية، والخبر انتشر ده عادل عمل كذا كذا، كل دار عمه هتموت. شوف يا أخي قدر ربنا عز وجل، الفترة الزمنية من موت ابن عمي حتى مات بعضهم بعد ذلك أكثر من 25 سنة. وعشان كده يا أخوانا الله يبارك فيكم، حاول في مثل هذه الأمور أن يكون عندك شيء من الذكاء وفي نفس الوقت قوة الجأش وقوة العزيمة. لأن بقول لك الناس كانوا يتكلموا ديت مسلمات، أنت بتعمل إيه؟ فهذا أمر يحتاج إلى صحة معتقد ابتداء، لأنك لن تتمكن بعد الاستعانة بالله طبعا من الإقدام على مثل هذه الفعلة إلا والمعتقد صحيح. فإن كان في المعتقد أي خدش ممكن أثناء الفعل تتأرجح أو تتردد أو تخور عزيمتك، عندها ستكون مصيبة لن تقوم. ومن أجل هذا أحكم أمرك أولا قبل أن تقدم، فإن كنت على أرض صلبة ومعتقد صحيح استعن بالله، وإلا تقهقر حتى تحكم أمرك، يعني ما يكونش عندنا حماس واخبلك ونفعل بحماس وبحمية وتأتي النتائج عكسية، هنا مكمن الخطر. يقول: وهذا فعل أولي العزم والقوة من المؤمنين الذين صح توكلهم على الله واطمأنت قلوبهم إلى ربهم ووثقوا به وعلموا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، وأنهم ما أصابهم من مصيبة إلا وهي في كتاب من قبل أن يخلقهم ويوجدهم، وعلموا أنه لا بد أن يصيروا إلى ما كتبه وقدره ولا بد أن يجري عليهم، وأن تطيرهم لا يرد قضاءه وقدره عنهم، بل قد يكون تطيرهم من أعظم الأسباب التي يجري عليهم بها القضاء والقدر، فيعينون على أنفسهم وقد جرى لهم القضاء والقدر بأن نفوسهم هي سبب إصابة المكروه لهم فطائرهم معهم. وأما المتوكلون على الله المفوضون إليه العالمون به وبأمره فنفوسهم أشرف من ذلك، وهممهم أعلى، وثقتهم بالله وحسن ظنهم به عدة لهم وقوة وجنة مما يتطير به المتطيرون ويتشائم به المتشائمون، عالمون أنه لا طير إلا طيره ولا خير إلا خيره ولا إله غيره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. 5 دقائق نستجمع نشاطنا ونواصل القراءة في هذا الكتاب، يعني إن شاء الله إحنا يتبقى معنا. ومما كان الجاهلية يتطيرون به ويتشائمون منه العطاس، كما يتشائمون بالبوارح والسوانح. قال رؤبة بن العداد: يصف فلاتا قطعتها ولا أهاب العطاس. وقال امرؤ القيس: وقد ارتدى قبل العطاس بهيكل شديد مشك الجنب، فعم المنطق أراد أنه كان ينتبه للصيد قبل أن ينتبه الناس من نومهم لئلا يسمع عطاسا فيتشاءم به. وكانوا إذا عطس من يحبونه قالوا له عمرا وشبابا، وإذا عطس من يبغضونه قالوا وريا وقحابا. والورى كالرمي داء يصيب الكبد فيفسدها، والقحام كالسعال وزدا ومعنى. وكان الرجل إذا سمع عطاسا يتشاءم به يقول: بك لا بي، أي أسأل الله أن يجعل شؤم عطاسك بك لا بي. وكان تشاؤمهم بالعطسة الشديدة أشد، كما يحكى عن بعض الملوك أن مسامرا له عطس عطسة شديدة راعتهم، أي أفزعت الملك. فغضب الملك فقال سمره: والله ما تعمدت ذلك، ولكن هذا عطاسي. فقال: والله لئن لم تأتني بمن يشهد لك بذلك لأقتلنك. فقال: أخرجني إلى الناس لعلي أجد من يشهد لي. فأخرجهم وقد وكل به الأعوان، فوجد رجلا فقال: يا سيدي نشدتك بالله، إن كنت سمعت عطاسي يوما تشهد لي به عند الملك؟ فقال: نعم أنا أشهد لك. فنهض معه وقال: أيها الملك، أنا أشهد أن هذا الرجل عطس يوما فطار ضرس من أضراسه. فقال له الملك: عد إلى حديثك ومجلسك. فلما جاء الله سبحانه وتعالى بالإسلام وأبطل رسولهم صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية من الضلال، نهى أمته عن التشاؤم والتطير، وشرع لهم أن يجعلوا مكان الدعاء على العاطس بالمكروه دعاء له بالرحمة كما أمر العائن أن يدعو بالتبريك للمعين. بالمناسبة كما قرأت يعني في كتب أهل العلم التي يستحيل أن يعطس إنسان وعيناه مفتوحتان، لازم يغمض. فحاول تشوف نفسك كده وبديني خبر. ولما كان الدعاء على العاطس نوعا من الظلم والبغي جعل الدعاء له بلفظ الرحمة المنافر الظلم، وأمر العاطس أن يدعو لسامعه ويشمته بالمغفرة والهداية وإصلاح البال، فيقول يغفر الله لنا ولك أو يهديكم الله ويصلح بالكم. فأما الدعاء بالهداية فلما أنه تدا إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورغب عما كان عليه أهل الجاهلية، فدعا له أن يثبته الله عليها ويهديه إليه. وكذلك الدعاء بإصلاح البال وهي حكمة جامعة لصلاح شأنه كله، وهي من باب الجزاء على دعائه لأخيه بالرحمة، فناسب أن يجازيه بالدعاء له بإصلاح البال. وأما الدعاء بالمغفرة فجاء بلفظ يشمل العاطس والمشمت كقوله يغفر الله لنا ولكم، ليتحصل من مجموع دعوتي العاطس والمشمت لهما المغفرة والرحمة معا. طبعا هذه الرواية لا تصح، والصواب يهديكم الله ويصلح بالكم. فصلوات الله وسلامه على المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة. ولأجل هذا والله أعلم لم يؤمر بتشميت من لم يحمد الله، فإن الدعاء له بالرحمة نعمة، فلا يستحقها من لم يحمد الله ويشكره على هذه النعمة ويتأسى بأبيه آدم، فإنه لما نفخت فيه الروح وبلغت إلى خياشيمه عطس، فألهمه ربه تبارك وتعالى أن نطق بحمده، فقال الحمد لله، فقال سبحانه وتعالى يرحمك الله يا آدم أو يرحمك ربك. فصارت تلك سنة العاطس، فمن لم يحمد الله لم يستحق هذه الدعوة. ولما سبقت هذه الكلمة لآدم قبل أن يصيبه ما أصابه كان مآله إلى الرحمة، وكان ما جرى عارضا وزال، فإن الرحمة سبقت العقوبة وغلبت الغضب. وأيضا فإنما أمر العاطس بالتحميد عند العطاس لأن الجاهلية كانوا يعتقدون فيه أنه داء، ويكره أحدهم أن يعطس ويود أنه لم يصدر منه لما في ذلك من الشؤم، وكان العاطس يحبس نفسه عند العطاس ويمتنع من ذلك جهده من اعتقاد جهالهم فيه. ولذلك والله أعلم بنوا لفظه على بناء الأدواء كالزكام والسعال والدوار والسهام وغيرها، فأعلموا أنه ليس بداء ولكنه أمر يحبه الله، وهو نعمة منه يستوجب عليها من عبده أن يحمده عليها. وفي الحديث المرفوع إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. والعطاس ريح مختنقة تخرج وتفتح السدد من الكبد، وهو دليل خير للمريض، مؤذن بانفراج بعد علتهم. وفي بعض الأمراض يستعمل ما يعطس العليل ويجعل نوعا من العلاج ومعينا عليه، وهذا قدر زائد على ما أحبه الشارع من ذلك، وأمر بحمد الله وبالدعاء لمن صدر منه وحمد الله عليه. ولهذا والله أعلم يقال شمته إذا قال له يرحمك الله، وسمته بالمعدمة وبالمهملة، وبهما روي الحديث. فأما التسميت بالمهملة فهو تفعيل من السمت الذي يراد به حسن الهيئة والوقار، فيقال لفلان سمت حسن. فمعنى سمت العاطس وقرته وأكرمته وتأدبت معه بأدب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء له، لا بأخلاق أهل الجاهلية من الدعاء عليه والتطير به والتشاؤم منه. وقيل سمته دعا له أن يعيده الله إلى سمته قبل العطاس من السكون والوقار وطمأنينة الأعضاء، فإن في العطاس من انزعاج الأعضاء واضطرابها ما يخرج العاطس عن سمته، فإذا قال له السامع يرحمك الله فقد دعا له أن يعيده إلى سمته وهيئته. وأما التشميت بالمعجمة فقالت طائفة منهم ابن السكيت وغيره أنه بمعنى التسميت، وإنهما لغتان، ذكر ذلك في كتاب القلب والإبدال، ولم يذكر أيهما الأصل ولا أيهما البدأ. وقال أبو علي الفارسي المهملة هي الأصل في الكلمة أي السمت، والمعجمة بدل منها، واحتج بأن العاطس إذا عطس انتفش وتغير شكل وجهه، فإذا دعا له فكأنه أعاده إلى سمته وهيئته. وقال تلميذه ابن جني: لو جعل جاعل الشين المعدم أصلا وأخذه من الشوامت وهي القوائم لكان وجها صحيحا، وذلك أن القوائم هي التي تحمل الفرس ونحوه وبها عصمته وهي قوامه، فكأنه إذا دعا له فقد أنهضه وثبت أمره وأحكم دعامه، وأنشد للنابغة طوع الشوامت من خوف ومن صرد. وقال الطائفة منهم ابن الأعرابي: هو من قولهم اشتمتت الإبل إذا حسنت وسمنت. وقالت فرقة أخرى: معنى شمت العاطس أزلت عنه الشماتة، يقال مرضت العليل أي قمت عليه ليزول مرضه، ومثله قضيت عينه أزلت قذاها. فكأنه لما دعا له بالرحمة قد قصد إزالة الشماتة عنه، وينشد في ذلك ما كان ضر الممرض يجفونه لو كان مرض مناعما من أمرضه، ولهذا ذهب ثعلب. والمقصود أن التطيب من العطاس من فعل الجاهلية الذي أبطله الإسلام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العطاس، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم فليستره ما استطاع، فإنه إذا فتح فاه فقال ضحك منه الشيطان. كما تعلمون أن الشرع أباح لنا إذا عطس الإنسان وهو في الصلاة فليحمد الله، وإذا سمع من هو بجواره من المصلين لا يشرع له أن يشمته أو يسمته لورود النص في ذلك. نعم نعم، يحمد الله إذا كان في الصلاة يحمد الله، فالخطبة من باب أولى. لا لا لا يشمته، لا يشمته. وأما قوله صلى الله عليه وسلم نعم: لا يورد ممرض على مصح، فالممرض الذي إبله مراض والمصح الذي إبله صحاح. وقد ظن بعض الناس أن هذا معارض لقوله لا عدوى ولا طيرة، وهذا البحث أمليته عليكم صحيح. وقال لعل أحد الحديثين نسخ الآخر، وأورد الحارث ابن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة رضي الله عنه عليه جمعه بين الروايتين وظنهما أنهما متعارضتان. فروى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. وتأملوا هذا الحديث يا أخوان، فيه شيء عجيب سألفت النظر إليه. كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، ثم حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد ممرض على مصح. يبقى نهي أن يأتي صاحب الإبل المراض ويوردها على صاحب الإبل الإيه الصحيح، منهى عن ذلك والنهي بالتحريم. فكيف تقول لا عدوى يعني ما فيش عدوى، وتقول لا يولد ممرض على مصح؟ فكان أبو هريرة يحدث بالحديثين، انتبهوا. فقال الحارث ابن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا حديثا آخر قد سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يحدث بذلك، أي بإيه؟ لا عدوى. وقال لا يورد ممرض على مصح، فما راه الحارث يعني بدأ يجادله في ذلك حتى غضب أبو هريرة ورطن بالحبشية، يعني تكلم كلام فيه شدة ولكن بالحبشية. ثم قال للحارث: أتدري ما قلت؟ قال: لا. قال: إني أقول أبيت أبيت، يعني أبيت أن أحدث إلا بما سمعت، فلا أدري. كلمة فلا أدري قائل هذا أبو سلمة، مكتوب عندك في الهمش، مكتوب عندك فلا أدري قائل ذلك أبو سلمة، يعني أبو سلمة هو الذي قال. فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. إيه يا أخوانا النكتة التي أود أن أشير إليها؟ وهي: من علم أو من حفظ حجة على من جهل أو على من نسي وإن كان الشخص نفسه. لذلك في مسألة كده مشهورة عجيبة عند علماء المصطلح، وهي أن يقول الراوي حدثني فلان عني. إزاي ده؟ كل رواة الحديث أعظم أمانيهم أن يعلو سنده، أن يكون العدد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليل، فكيف تقول حدثني فلان عني؟ قال أهل العلم موجودة ومكتوبة ومعلومة، وإن دلت على شيء تدل على القمة في الصدق. وحاصله أن الراوي يروي الحديث لمن يأخذ عنه، وبعد ذلك يأتيه من روى عنه يسأله ليتثبت أو يدارسه، فينسى أنه حدثه، طبيعة البشر، فيقول له ما حدثتك؟ فيقول بلى حدثتني. يقول لا أذكر، أذكره حتى أخذه عنك. فيقول حدثني فلان ابن فلان عني عن فلان، وهكذا بالسند. ودي من الأشياء العجيبة يا أخوان. يبقى هنا أبو هريرة رضي الله عنه نسي، يعني أبو سلمة بيقول مش فاكر، هل نسي أبو هريرة؟ وده احتمال وارد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ، ولكن ممكن ينسى، أو أبى أن يقول لا عدوى لاعتقاده أن لا يورد ممرض على مصح نسخ لا عدوى. ده الاحتمال الاثنين. يبقى بناء على ذلك لا يليق أبدا ببعض المتأخرين أن يسقط رواية صحيحة لحديث بحجة أن راوي نساها أو طعن في من رواها. وده مستوى خطير جدا، أشد الناس سلوكا له وشنشن حوله محمد الغزالي السق. يعني لما قالت عائشة رضي الله عنها إنكم لا تحدثون عن كذاب ولكن السمع يخطئ ويصيب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ولكن قال إن اليهود تقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. اتكأ طبعا الغزال على هذه الكلمة وقال لك أهو، ما قال ابن عمر ذلك. وعائشة رضي الله عنها من أدبها الجم قالت إنكم ما تحدثون عن كذاب ولكن السمع يخطئ ويصيب. وده يا اخوان، يبقى بناء على ذلك ممكن راوي ينسى الحديث ولا يحدث به، ولكن غيره رواه وحدث به. فمن علم حج على من لم يعلم او على من جهل، ومن تذكر حجة على من نسي. ودية الثمرة المرجوة من جمع روايات الحديث. لذلك عند البخاري وغيره إن عائشة رضي الله عنها قالت لابن أختها عروة بن الزبير، علمت إن عبد الله بن عمرو بن العاص أتى ليحد بيت الله الحرام، فقالت له يا ابن أختي إن عبد الله بن عمرو بن العاص حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا وإنه جاء ليحد، اذهب فخذ منه، تعلم منه. فذهب عبد الله بن عمرو بن عروة وصاحب عبد الله بن عمرو العاص وأخذ منه الحديث المشهور إن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فرجع عروة وحدث خالته عائشة بالحديث فأعظمته يعني إزاي؟ قالت له أقال لك ذلك؟ قال لها نعم. قالت أقال لك أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها نعم. فسكتت عائشة. السنة الجاية، شوف سنة كاملة، فلما دخل موعد الحج قالت لعروة يا ابن أختي إن عبد الله بن عمرو بن العاص حمل عليه وسلم علما كثيرا وإنه أتى ليحج، اذهب إليه وخذ من علمه واسأله عما حدثك به في العام الماضي. فذهب عروة بن الزبير وسأله فحدثه بنفس الحديث، فرجع عروة إلى خالته وأخبرها، قالت ما أراه إلا وقد صدق، ما زاد حرفا ولا نقص. طبعا فيها دليل على مشروعية التثبت، ولكن كما هو معلوم عند علماء الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم عصم الصحابة من تعمد الكذب على رسول الله أو من تعمد الابتداع في دين الله. نرجع. يقول قلت قد اتفق مع أبي هريرة سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعمير بن سلمة رضي الله عنهم على روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا عدو، وحديث أبي هريرة وحديث أبي محفوظ عنه بلا شك من رواية أوثق أصحابه وأحفظهم أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والحارث بن أبي ذباب، ولم يتفرد أبو هريرة بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بل رواه معه من الصحابة من ذكرناه. وقوله لا يورد ممرض على مصح صحيح أيضا ثابت عنهم، فالحديثان صحيحان ولا نسخ ولا تعارض بينهما بحمد الله، بل كل منهما له وجهه. يبقى بناء على ذلك ما فيش تعارض وأيضا ما فيش نسخ، وهذا من باب أولى لأننا لا نلجأ إلى النسخ إلا عند وجود الإيه؟ التعارض وعدم إمكانية الجمع كما ذكرنا هذا قبل ذلك. وقد طعن أعداء السنة في أهل الحديث وقالوا يروون الأحاديث التي ينقض بعضها بعضا ثم يصححونها، والأحاديث التي تخالف العقل فيه نشنشنة معروفة. قالوا إيه ده برضو الغزالي كان بيتكلم فيها كتير وكان شبهة خبيثة، بدأ يثني على الرواة ثناء عاطرا وسلم لهم بدقة الحفظ وبشدته وبفرط ذكائه. معايا مجاهد ولا نايم أنت ومن بجوارك؟ طيب، ولكن هو بعد أن أثنى على الرواة وإن هم يعني عندهم ذكاء ودقة في الحفظ ومهارة في الأداء، جه الطعن من قال لك ولكنهم انتبه لما اهتموا بالحفظ وبدقة النقل وبأسماء الرواة غفلوا المتن فلم ينتبهوا إليه، فرووا الأحاديث المتعارضة ولم ينتبهوا إليها، ورووا ما يخالف المعقول ولم يفطنوا إليه. شفت الخبث يوصل لحد فين؟ يعني هو قال لك أبو هريرة وسلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن عمرو بن عاص وفلان وفلان وفلان وفلان وابن المبارك وسفيان والزهري كل دولت جبال حفظ، ولكن مع شدة حفظهم وإتقانهم ركزوا على الحفظ ولم ينتبهوا إلى المتون، فرووا ما يخالف المعقول والمنقول. بناء على ذلك أنت أقول الراجل عنده إنصاف، أثنى على الزهري وأثنى على فلان، ولكن انظر إلى شدة خبثه، طعن واتهمهم، ده مش عارف الحق، ده بس نقل كلامه وخلاص. وطبعا القاعدة العامة عند أهل العلم الراوي أعلم بما روى. تعلمون إخواني لما الواحد قاعد يتتبع كلام أهل العلم وينظر وجدت حاجة مهمة جدا ساعات بتعدى علينا، إيه هي؟ تجد مثلا لو أنت تتبع دروس العلم وحلقات نقل الحديث، الشيخ يجلس ركزوا معايا ويبدأ إما من حفظه كوكيع بن الجراح وإما من كتابه ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أخبرنا فلان إلى غير ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتقل لغيره إلى غيره إلى غيره. طب لم يقف عند المتن لما؟ لأن من أمامه أهل علم وأهل لغة درس علوم الآلة وعلوم اللغة، الأمر عندهم سهل، فما كان قل أن يتعرض أحدهم لمتن حديث. ليه؟ أصلا بيخاطب مين؟ تماما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الذي كان يحدد بها الصحابة، قل أن تجد صحابي قل, ودي يعني أحاديث معلومة وقليلة جدا, أن يوقف النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ما كذا, أو ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يطرح سؤال, أتدرون ما الحالقة, أما إني لا أقول لا تحلق الشعر لكن تحلق الدين, ما المثنات يا رسول الله, كتب غير كتاب الله, قليل جدا. لما؟ لأن كان الخطاب بالعربية, والصحابة أهل فصاحة وأهل عربية, كذلك رواة الحديث سواء في التابعين أو تابعي التابعين, وقد نبرك أخواننا من الجزئية ده. فكان مسألة أنه يقف عند المتن, لا, المتن واضح والعلوم معروفة والقواعد إيه معلومة لديهم, ألا فانتبهوا لهذا. يقول: وقد طعن أعداء السنة في أهل الحديث وقالوا يروون الأحاديث التي ينقض بعضها بعضا ثم يصححونها والأحاديث التي تخالف العقل, فانتدب أنصار السنة للرد عليه ونفي التعارض عن الأحاديث الصحيحة وبيان موافقتها للعقل. قال أبو محمد بن قتيبة في كتابه مختلف الحديث له قال: قالوا حديثان متناقضان. قالوا: رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة, وأنه قيل له: إن النقبة تقع بمشفر البعير فتجرب لذلك الإبل, فقال: فما أعدى الأول, هذا أو معنى. عندك معنى النقبة؟ النقبة عندك معناها؟ اكتب: والنقبة أول شيء يظهر من الجربي, والنقبة أول شيء يظهر من الجربي, جمعها نقب, وشكلها ضم على النون وسكون على القاف, نقب. يبقى هنا الرجل بدأ يعرض الأحاديث التي ظاهرها التعارض على ابن قتيبة رحمة الله عليه, فقال: رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة, وأنه قيل له: إن النقبة تقع بمشفر البعير فتجرب لذلك الإبل, فقال: فما أعدى الأول. ثم رويتم في خلاف ذلك: لا يورد دعاهة على مصح, وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام, فأرسل إليه البيع وأمره بالانصراف ولم يأذن له, وقال: الشؤم في المرأة والدار والدابة. قال: وهذا كله مختلف لا يشبه بعضه بعضا. قال أبو محمد: ونحن نقول إنه ليس في هذا اختلاف, ولكل واحد معنى في وقت وموضع, فإذا وضع موضعه زال الاختلاف. والعدوى جنسان, إحداهما عدوى الجذام, فإن المجذوم تشتد رائحته حتى يسقم من أطال مجالسته ومؤاكلته, وكذا المرأة تكون تحت المجذوم فتضاجعه في شعار واحد. ما معنى شعار؟ ها؟ أحسد. الشعار يا أخوانا هو الثياب الذي يباشر الجلد مباشرة, اللي في اللغة بتاعتنا الفانيلا. يقول: فتضاجعه في شعار واحد فيوصل إليها الأذى, وربما جذما, وكذلك ولده ينزعون إلى الكبر إليه, وكذلك من به سل ودق ونقب. والأطباء تأمر أن لا يجالس المجذوم ولا المسلول, أي الذي به داء السل, ولا يريدون بذلك معنى العدوى, وإنما يريدون به معنى تغير الرائحة, وإنها قد تسقم من أطال اشتمامها. والأطباء أبعد الناس من الإيمان بيمن وشؤم. اكتب عندك: ووجه ذلك أن أكثر علومهم من الاستدلال المحقق, ووجه ذلك أن أكثر علومهم من الاستدلال المحقق. وكذلك النقبة تكون بالبعير وهو جرب رطب, ف فإذا خالط الإبل أو حاكه وآوى في نباركها أوصل إليها بالماء الذي يسيل منه والنطف نحوا مما به، اكتب جنبها كده، وهذا كله بقضاء الله ومشيئته، وهذا كله بقضاء الله ومشيئته. فهذا هو المعنى الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم: لا يولد دعاهة على مصح كره أن يخالط المعيوه الصحيح فيناله من نطفه وحكته نحو مما به. اكتب أيضا جنبه: ولا يقع هذا إلا بمشيئة الله. ولا يقع إلا بمشيئة الله على غير ما كانت تعتقده الجاهلية، على غير ما كانت تعتقده الجاهلية أن العدوى تنتقل بذاتها، أن العدوى تنتقل بذاتها وتؤثر بنفسها ولو لم يشأ الله، أن العدوى تنتقل بذاتها وتؤثر بنفسها ولو لم يشأ الله. قال: وقد ذهب قوم إلى أنه أراد بذلك ألا يظن أن الذي ناله إبله من ذوي العاهة فيأثم، وليس لهذا عند وجه إلا الذي خبرتك به عيانا. وأما الجنس الآخر من العدوى فهو الطاعون، ينزل ببلد فيخرج منه خوف العدوى. حدثني سهل بن محمد قال حدثني الأصمعي عن بعض البصريين أنه هرب من الطاعون فركب حمارا ومضى بأهله نحو سفوان. عندك معناها؟ اكتب عندك: ماء على قدر مرحلة، ماء على قدر مرحلة من باء المربد بالبصرة، باب ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة. المربد باللغة بتاعتنا الجرن، كانوا ينشرون فيه التمر الرطب حتى تصير تمرا. ومضى بأهله نحو سفوان فسمع حاديا يحدو خلفه ويقول: لن يسبق الله على حمار ولا على ذي ميعة مطار، أو يأتي الحتف على مقدار، قد يصبح الله أمام الساهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تخرجوا منه، وقال: إن كان ببلد فلا تدخلوه. طبعا قصة هذا الحديث اللي هو إن كان بالبلد الذي أنتم فيه فلا تخرجوا منه، حديث عند البخاري من رواية عبد الرحمن بن عوف ومن رواية عدد من الصحابة. الشاهد أن هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب لما كان عمر على مشارف بلاد الشام وأراد أن يدخل فمنعه بعض القوم خشية عليه من الطاعون فوقف وقال: أشيروا علي أيها الناس. فالصحابة والتابعين خافوا على أمير المؤمنين الطاعون عمواس كان يبيد، فخشوا على أمير المؤمنين أن يدخل فيصب الطاعون فيهلك، ودي خسارة كبيرة. البعض قال: يعني كيف تخاف وهذا كله بقضاء الله وقدره. فوقف عمر وقال: انصرفوا عني إلي بالمهاجرين والأنصار. فدخلوا عليه فاستشارهم ثم قال: انصرفوا عني، ثم قال: إلي بمشيخة بدر. فدخلوا عليه فاستشارهم فأشاروا عليه بالرجوع، فوقف وقال: إني مصبح على دهر، على ظهر، يعني راجع. فقال قائل: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف بعد أن يعني عزم عمر على الرجوع، فقال عبد الرحمن بن عوف: عندي علم في هذا الأمر، وقص عليه الحديث. فحمد عمر ربه، وفي الحديث دليل على أن السنة قد تخفى على أكابر الصحابة، ويعلمها من هو دونهم في المنزلة. يقول: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان بالبلد الذي أنت فيه فلا تخرج منه، وقال: إن كان ببلد فلا تدخلوا. يريد بقوله لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه، كأنكم تظنون أن الفرار من قدر الله ينجيكم من الله. ويريد بقوله إن كان ببلد فلا تدخلوا أن مقامكم في الموضع الذي لا تعون فيه أسكن لأنفسكم وأطيب لمعيشتكم. ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو الدار، فينال الرجل مكروه أو جائحة فيقول: أعدتني بشؤمها. فهذا هو العدوى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فأما الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: الشؤم في المرأة والدار والدب، فإن هذا الحديث يتوهم فيه الغلط على أبي هريرة، وأنه سمع فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعيه. حدثني محمد بن يحيى القطعي، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخل على عائشة رضي الله عنها فقال: إن أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطير في المرأة والدار والدابة. فطارت شققا ثم قالت: كذب. وكذب هنا بمعنى أخطأ، بمعنى أخطأ. والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطير في الدابة والمرأة والدار. ثم قرأت: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. حدثني أبي قال: حدثني أحمد بن الخليل، حدثنا موسى ابن مسعود النهدي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا، ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضروها وهي دميمة. قال أبو محمد: وهذا ليس ينقض الحديث الأول، ولا الحديث الأول ينقض هذا، وإنما أمرهم بالتحول منها لأنهم كانوا مقيمين فيها على استثقال لظلها واستيحاش لما نالهم فيها، فأمرهم بالتحول. وقد جعل الله في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم السوء فيه وإن كان لا سبب له في ذلك، وحب من جرى على يديه الخير لهم وإن لم يردهم به، وبغض من جرى على يديه الشر لهم وإن لم يردهم به. وكيف يتطير صلى الله عليه وسلم والطير من الجب، وكان كثير من الجاهلية لا يرونها شيء ويمدحون من كذب بها. ثم أنشد ما ذكرنا من الأبيات السالفة، ثم قال: حدثنا إسحاق بن راهوية، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أبي أمية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يسلم منهن أحد: الطير والظن والحسد. قيل: فما المخرج منهن؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع، يعني إيه؟ امضي إلى شأنك وجاهد نفسك، ركزوا معايا، ولا تتعلل بعلة أخرى فترجع وأنت في حقيقتك تشاءمت. أقولها تاني، يعني أنت خارج وسمعت كلاما أو رأيت منظرا فوقع في قلبك الشؤم والكراهة من المضي في شأنك، فتذكرت الحديث وجاهدت نفسك في المسير فغلب عليك شؤمك وأردت أن ترجع، فتعللت لنفسك أنك عندك صداع أو تعبان ورجعت. لا تكذب على نفسك، وامضي لشأنك وافطن لمثل هذه الأمور، فإن الشيطان حريص عليها. يقول: فما المخرج منها؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق. كلمة ظننت إذا لا تحقق أي ظننت سوء برجل صدر منه قول أو فعل، وهذا القول أو الفعل يحتمل محملا للخير ومحملا للشر، فأنت غلبت جانب الشر على جانب الخير وهذا سوء ظن. فالشرع المطهر أمرك فلا تحقق، ومعنى لا تحقق معنيين، أي لا تتتبع هذا الرجل لتنظر إلى حقيقة أمره، الأمر الثاني لا تغلب جانب الشر على جانب الخير. أنتم معايا يا أخوانا ولا تعبتم؟ انتبهوا يا رجالة، سوء الظن خطير، وإذا ظننت فلا تحقق، أي لا تتبع هذا الرجل لترى حقيقته، هذا لا يحل لك. يعني مثلا أنت ماشي في الطريق وجدت رجلا يسير مع امرأته فظننت به سوء، قلت خلاص بقى أنا مش رايح واهتني وراء ما شوفها من دي، لا يحل لك، لا يحل لك. طيب إذا ظننت فلا تحقق، قلت ما هو ماضيه معروف وسيرته تدل على ما وصل إليه، لا يحل لك، لا يحل لك، انتبه لهذا. فسوء الظن من أمراض القلوب التي ما يأتي من ورائها خير قط. يقول وإذا حسدت فلا تبغي، يعني إذا وقع في قلبك الحسد فجاهد نفسك بأن تدعو لمن حسدته وأن تعاونه على أن يزداد مما حسدته عليه، بذلك تجاهد نفسك ويطهر قلبك من الحسد. قال حدثني أبو حاتم قال حدثنا الأصمعي عن سعيد بن سلم عن أبيه أنه كان يعجب ممن يصدق بالطيرة ويعيبها أشد العيب، وقال فرقت لنا ناقة وأنا باللط بالطفي فركبت في إثرها فلقياني هاني ابن عبيد من بني وائل وهو مصر وهو يقول والشر يلقى مطالع الأكم، ثم لقياني آخر من الحي وهو يقول ولئن بغيتم لهم بغا لهم بغاة ما بالبغاة بواجدين، ثم دفعنا إلى غلام قد وقع في صغره في نار فأحرقته فقبح وجهه وفسد، فقلت له هل ذكرت من ناقة فارق؟ قال ها هنا أهل بيت من الأعراب فانظر، فنظرت فإذا هي عندهم وقد أنتجت فأخذناها وولدها. قال أبو محمد الفارق التي حملت ففارقت صواحبها. قال عكرمة كنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل خير خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن والفأل الصالح. حدثني الرياشي حدثنا الأصمعي قال سألت ابن عون عن الفأل فقال هو أن يكون مريضا فيسمع يا سالم أو يكون باغيا فيسمع يا واجد. وهذا أيضا كلمة باغيا معناها طالب الشيء، باغيا يعني طالب الشيء فيسمع يا واجد. وهذا أيضا مما جعل في غرائز الناس وتركي بهم استحبابهم والأنس به، وكما جعل على الألسنة من التحية بالسلام والمد في الأمنية والتبشير بالخير، وكما يقال أنعم وأسلم وأنعم صباحا، وكما تقول الفرس عش ألف نورز، نورز يعني معناها أول السنة الشمسية عندهم وهي من أعيادهم. والسامع لهذا يعلم أنه لا يقدم ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص، ولكن جعل في الطبع محبة الخير والارتياح للبشرى والمنظر الأنيق والوجه الحسن والاسم الخفيف. وقد يمر الرجل بالروضة المنورة فتصره وهي لا تنفعه وبالماء الصافي فيعجب به وهو لا يشربه ولا يرده. وفي بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب بالأطرج ويعجبه الحمام الأحمر وتعجبه الفاغية وهو نور الحنة. طبعا الحديث كما هو واضح عندكم سنده ضعيف ولا يصح. وهذا مثل إعجابه بالاسم الحسن والفعل الحسن، وعلى حسب هذا كانت كرهته الاسم القبيح كبني النار وبني حراق وأشبه هذا، انتهى كلامه. وقد سلك أبو عمر بن عبد البر في هذا الحديث نحو من مسلك أبي محمد بن قتيبة فقال وأما قوله لا عدوى فهو نهي أن يقول أحد إن شيئا يعدي شيئا، وإخبار أن شيئا لا يعدي شيئا فكأنه قال لا يعدي شيء شيئا، قال ولا يصيب أحد من أحد شيئا من خلق أو فعل أو داء أو مرض. طبعا هذا الكلام غير سديد، بل العدوى حقيقة وواقعة. وكانت العرب تقول في جاهليتها في مثل هذا أنه إذا اتصل شيء من ذلك بشيء أعداء فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن قولهم معتقدهم في ذلك ليس كذلك، ونهى عن ذلك القول إعلاما منه بأن ما اعتقد من ذلك من اعتقد منهم كان باطلا. قال: وأما الممرض فالذي إبله مراض، والمصح الذي إبله صحاح. وروى ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: يكره أن يدخل المريض على الصحيح منها وليس به إلا قول الناس، فأشار إلى المنع لأن المنع من ذلك سدا للذريعة قول الناس وحماية القلب مما يستبق إليه من الأفهام ويقع فيه من التطير والتشاؤم بذلك. وقد قال أبو عبيد قولا قريبا من ذلك فقال قوله في هذا الحديث إنه أذى، أي إراد الممرض على المصح، فقال معنى الأذى عندهم المأثم، يعني أن المورد يأثم بأذى من أورد عليه وتعريضه للتشاؤم والتطير. وقد سلق بعضهم مسلكا آخر فقال: ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما يخبر به عن الوحي فهذا خبر مطابق لمخبره من جميع الوجه ذهنا وخارجا وهو الخبر المعصوم. الثاني ما يخبر به عن ظنه من أمور الدنيا التي هم أعلم بها منه، فهذا ليس في رتبة النوع الأول ولا تثبت له أحكامه. وأمليت عليكم يعني بعض هذا الكلام. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه الكريمة بذلك تفريقا بين النوعين، فإنه لما سمع أصواتهم في النخل وهم يؤبرونه وهو التلقيح قال: ما هذا؟ فأخبروه أنهم يلقحونه، فقال: ما أرى لو تركتموه يضر شيئا، فتركوه. فجاء شيصا فقال: إنما أخبرتكم عن ظني. يبقى بمنطلق البشرية تكلم وأنتم أعلم بأمور دنياكم، ولكن ما أخبرتكم عن الله. والحديث صحيح مشهور وهو من أدلة نبوته وأعلامه، فإن من خفى عليه مثل هذا من أمر الدنيا وما أجرى الله به عادته فيها ثم جاء من العلوم التي لا يمكن للبشر أن تطلع عليها البتة إلا بوحي من الله، فأخبر عما كان وما يكون وما هو كائن من لدن خلق العالم إلى أن استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وعن غيب السماوات والأرض، وعن كل سبب دقيق أو جليل تنال به سعادة الدارين، وكل سبب دقيق أو جليل تنال به شقاوة الدارين، وعن مصالح الدنيا والآخرة وأسبابهما ومفاسد الدنيا والآخرة وأسبابهما. ومع كون معرفتهم بالدنيا وأمورها وأسباب حصولها ووجوه تمامها أكثر من معرفته، كما أنهم أعرفوا بالحساب والهندسة والصناعات والفلاحة وعمارة الأرض والكتابة، فلو كان ما جاء به مما ينال بالتعلم والتفكر والنظر والطرق التي يسلكها الناس لكانوا أولى به منه وأسبق إليه، لأن أسباب ما ينال بالفكر والكتابة والحساب والنظر والصناعات بأيديه، فهذا من أقوى براهين نبوته وآيات صدقه. مفهوم يا أخواننا الكريم؟ يعني ابن القيم بيستدل بحديث تأبير النخل على أنه من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ قال لك: النبي فعلا في هذا الحديث خفي عليه مسألة التأبير، يعني ما كان يعلم أنهم لو لم يلقحوا سينتج شيصا بدليل أنه أمر، وحاش أن يأمرهم بما يضرهم وأمرهم بذلك، ومع هذا الأمر خفي عليه. طب ما أخبر به من غير هذه الأمور مما حير العقول؟ يبقى دليل أنه كبشر يستحيل أن يصل لهذه العلوم، فلما أخبر بها دل على أنها وحي من الله عز وجل. فهذا من أقوى براهين نبوته وآيات صدقه، وأن هذا الذي جاء به لا صنع للبشر فيه البتة، ولا هو مما ينال بسعي وكسب وفكر ونظر، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أنزله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. قالوا: فهكذا إخبارون عن عدم العدوى إخبار عن ظنه كإخبار عن عدم تأثير التلقيح، لا سيما وأحد البابين قريب من الآخر بل هو في النوع، فإن اتصال الذكر بالأنثى وتأثره به كاتصال المعدي بالمعدى وتأثره به، ولا ريب أن كليهما من أمور الدنيا لا مما يتعلق به حكم من أحكام الشرع، فليس الإخبار به كالإخبار عن الله عز وجل وصفته وأسمائه وأحكامه. قالوا: فلما تبين له صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا الذي أجر الله سبحانه عادته به ارتبط هذه الأسباب ببعضها ببعض، وتأثير التلقيح في صلاح الثمار وتأثير إرادة الممرض على المصح أقرهم على تأبير النخل ونهاهم أن يورد ممرض على مصح. خذوا بالكم هذا الكلام غير سديد، بل الصواب في قوله لا عدوى، أي لا عدوى بتأثيرها كما كان أهل الجاهلية يعتقدون، ده الصواب، وهذا أولى من طريقة الجمع الذي سلكها محمد بن قتيبة أو غيره. قال وإن سمي هذا نسخا بهذا الاعتبار فلا مشح في التسمية إذا ظهر المعنى، ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين الآخر، يعني تحديثه بالحديثين، فجوز أبو سلمة النسخ في ذلك مع أنه خبر وهو بما ذكرنا من الاعتبار. اكتب عندك والصواب أن الأخبار لا يعتريها نسخ، بل النسخ يأتي في الأوامر فقط أو في النواهي. وهذا المسلك حسن لولا أنه قد اجتمع الفصلان في حديث واحد، كما في وطأ مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هم ولا صفر ولا يحلل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أذى. وقد يجاب عن هذا بجوابين، أحدهما أن الحديث لا يثبت لوجهين، أحدهما إرسال، والثاني أن ابن عطية هذا ويقال أبو عطية مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث. الجواب الثاني قوله فيه لا عدوى نهي لا نفي، أي لا يعد الممرض المصح بحلوله عليه. ويدل على ذلك ما رواه أبو عمر النمري حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا يحيى بن محمد بن الصاعد حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا بشر بن عمرو الزهراني قال قال مالك إنه بلغه عن مخير بن عبد الله بن الأشج عن أبي عطية أو ابن عطية شك بشر عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طير ولا هم ولا يعد سقيم صحيحا وليحل المصح حيث شاء. ففي هذا النهي كالإثبات للعدوى أو النهي عن أسبابها، ولعل بعض الرواه رواه بالمعنى فقال لا عدوى ولا طير ولا هام، وإنما مخرج الحديث النهي عن العدوى لنا فيها. وهذا أيضا حسن لولا حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. اكتب عندك والصواب لا عدوى نفي وليست نهي، والصواب أن لا عدوى نفي وليست نهي. دليل ذلك ما ثبت في المسند وغيره أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي الإبل تكون في الرمل كأنها الضباء. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم تكون لي الإبل في الرمل كأنها الضباء، أي الغزلان، فيأتي الجمل الأجرب فيجربها، فيأتي الجمل الأجرب فيجربها، فيأتي الجمل الأجرب فيجربها. هل لكم معايا كده؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى يعني مفيش عدوى، يبقى نفي ولا نهي؟ نفي. الصحابي فهم كده، قال لا عدوى يعني ما فيش عدوى. طيب الصحابي فهم كده كيف؟ لما قال تكون لي الإبل في الرمل كأنها الضباء فيأتي الجمل الأجرب فيجربها، يبقى وقعت العدوى، فكيف تقول لا عدوى؟ يبقى هنا الصحابي فهم لا عدوى نفي ولا نهي؟ ها نفي، وأقره النبي على ذلك فقال فمن الذي أعدى الأول. يبقى مسلك لا عدوى نهي مسلك ضعيف بل لا يصح. يقول فهذا الحديث قد فهم منه السامع النفي وأقره عليه صلى الله عليه وسلم، ولهذا استشكل نفيا وأورد ما أورده فأجابه بأن يتضمن إبطال الدعوة وهو قوله فمن أعدى الأول، وهذا أصح من حديث أبا عطية المتقدم، وحينئذ فيرجع إلى مسلك التلقيح المذكور آنفا أو ما قبله من المسألة. وعندي انتبه، ده الصواب يا أخوانا الذي ذكره الإمام ابن القيم، وهذا الذي أمليته عليكم. وعندي في الحديثين مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب والحكم ونفي ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل ووقوع النفي والإثبات على وجهه، فإن القوم كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل كما يقوله المنجمون من تأثير الكواكب في هذا العالم وسعودها ونحوسها كما تقدم الكلام عليه. ولو قالوا إنها أسباب أو أجزاء أسباب، إذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته، وإنها مسخرة بأمره لما خلقت له، وإنها في ذلك بمنزلة سائر الأسباب التي ربط بها مسبباتها وجعل لها أسبابا أخرى تعرضها وتمانعها وتمنع اقتضاءها لما جعلت أسبابا له، وإنها لا تقتضي مسبباتها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته، ليس لها من ذاتها ضر ولا نفع ولا تأثير البتة، إن هي إلا خلق مسخر مصرف مربوب لا تتحرك إلا بإذن خالق ومشيئته، وغايته أنها جزء سبب ليس سببا تاما، فسببيتها من جنس سببية وطء الوالد في حصول الولد، فإنه جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب التي خلق الله بها الجنين، وكسببية شق الأرض وإلقاء البدر فيها فإنه جزء يسير من جملة الأسباب التي يكون الله بها النبات، وهكذا جملة أسباب العالم من الغذاء والدواء والعافية والسقم وغير ذلك. وإن الله سبحانه يجعل من ذلك سببا ما يشاء ويبطل السببية عما يشاء، ويخلق من الأسباب المعارضة له ما يحول بينه وبين مقتضى، فهم لو أثبتوا العدوى على هذا الوجه لما أنكر عليهم، رحمة الله عليه من إمام. كما أن ذلك ثابت في الداء والدواء، وقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتداوي، وأخبر أن ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، إلا الهرم اللي هو كبر السن، فأعلم أنه خالق الأسباب، أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقومة له، وأمرنا بدفع تلك الأسباب المكروهة بهذه الأسباب. يعني المرض له سبب وعلاجه بسبب، يعني مثلا إنسان ربنا عافانا وإياكم عنده مرض في الجهاز الهضم، عسر في الهضم أو عدم امتصاص الغذاء، فطعام معين يزيد في المرض ودواء معين يرفع المرض، يبقى هذا سبب لرفع الداء وهذا سبب لنزول الدواء الداء، وكله بقضاء الله وقدره. وعلى هذا قيام مصالح الدارين، بل الخلق والأمر مبني على هذه القاعدة، فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسبابا تعطيل للشرع ومصالح الدنيا والاعتماد عليه والركون إليه واعتقد أن المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة، شرك بالخالق عز وجل وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد، وإثبات سببيتها على الوجه الذي خلقه الله عليه وجعلها له إثبات للخلق والأمر للشرع والقدر للسبب والمشيئة للتوحيد والحكمة، فالشارع يثبت هذا ولا ينفيه، وينفي ما عليه المشركون من اعتقادهم في ذلك، ويشبه هذا نفيه سبحانه وتعالى الشفاعة في قوله عن نفس شيئا ولا في قوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وفي الآية الأخرى ولا تنفعها شفاعة، وفي قوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خل ولا شفاعة، وإثباتها في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فإنه سبحانه وتعالى نفى الشفاعة الشركية التي كانوا يعتقدونها وأمثالهم من المشركين، وهي شفاعة الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم بذواتها وأنفسها بدون توقف ذلك على إذن الله ومرضاته لمن شاء أن يشفع فيه الشافع. فهذه الشفاعة التي أبطلها الله سبحانه وتعالى ونفاه، وهي أصل الشرك كل وقاعدته التي عليها بناؤه وأخيته التي يرجع إليه. اكتب عندك الآخية وهي الأصل، هي الأصل. الآخية هي الأصل. وأثبت سبحانه الشفاعة التي لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع قوله وعمله، وهي الشفاعة التي تنال بتجريد التوحيد، كما قال أسعد الناس بشفاعتي، كما قال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والشفاعة الأولى هي الشفاعة التي ظنها المشركون وجعلوا الشرك وسيلة له. فالمقامات ثلاثة، أحدها تجريد التوحيد وإثبات الأسباب، وهذا هو الذي جاءت به الشرائع وهو مطابق للواقع في نفس الأمر. تجريد التوحيد الأمر كله لله، وإثبات الأسباب أي أن السبب جعله ربنا سبب ولو شاء ما جعله، أدي معنى كلمة تجريد التوحيد وإثبات الأسباب. الثاني الشرك في الأسباب بالمعبود كما هو حال المشركين على اختلاف أصنافه. وده نوعين يا أخوانا، أن يجعل السبب مؤثرا بذاته وده شرك أكبر. يعني يقول إيه؟ إن الأكل في ذاته هو الذي أذهب الجوع، أما الله لا دخل به، شرك أكبر. النوع الثاني أن يجعل ما ليس بسبب سبب مع اعتقاده أن الفاعل الحقيقي هو الله، وده شرك أصغر. فهمت؟ ماشي. الثالث إنكار الأسباب بالكلية محافظة من منكرها على التوحيد، هذا خطأ. فالمنحرفون طرفان مذمومان، إما قادح في التوحيد بالأسباب وإما منكر للأسباب بالتوحيد، والحق غير ذلك وهو إثبات التوحيد والأسباب وربط أحدهما بالآخر. فالأسباب محل حكمه الديني والكوني، والحكمان عليها يجريان، بل عليها يترتب الأمر والنهي والثواب والعقاب ورضا الرب وسخطه ولعنته وكرامته. والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك، فإنكار الأسباب إنكار لحكمته، والشرك بها قدح في توحيده، وإثباتها والتعلق بالمسبب والتوكل عليه والثقة به والخوف منه والرجاء له وحده هو محض التوحيد والمعرفة. ففرق بين ما أثبته الرسول وبين ما نفاه، وبين ما أبطله وبين ما اعتبره، فهذا لون وهذا لون، والله الموفق للصواب. جزى الله الإمام خير الجزاء ونفعنا الله بعلمه. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، مواصل الدروس، سائلين الله العون والسلام.